إذن هذه الأقسام الخمسة ما كان طاهرا بالإجماع وهو الآدمي، ما كان ميت حتى ميتة الآدم يعني ما يؤكل لحمه قلنا طاهر، والبول والروث نجس في الأصل إلا ما استثني وهو مأكل اللحم يستثنى بوله وروثه، ما لا نفس له سائلة طاهر. طيب الذي لا يؤكل لحمه الأصل فيه أنه طاهر، أما بوله وروثه فنجس، وما يؤكل لحمه بوله وروثه على خلاف، لكن ظهر الله العالم أنه طاهر. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة، قال تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوط، قال كل هذا على نجاسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والصحيح أن هذا موقوف من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا من كلام ابن عمر. لكن أيضا ابن عمر إذا قال أحلت لنا، من الذي أحل لهم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك يقول موقوف له حكم المرفوع، لكن لم يثبت أن النبي قاله، وإنما قاله عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان. وإذا قال الصحابي أحلت لنا، إذن يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة.